أجورها، أما النساء فبقينا على النهي. ويؤيد هذا حديث العطية نهينا على اتباع الجنائز، وحيث على الله سائرة القبور. فيحتمل أن الرصة جاءت للرجال والنساء جميعا ثم نهيت النساء، أو أن الرصة إنما جاءت للرجال خاصة لقول تزورها. وبكل حال فالصواب أن النساء منهيات عن زيارة القبور خلاف الجمهور، خلاف الجمهور العلماء الذين يرون أن النساء يجوز لهن الزيارة، ويستدلون بعض الحديث في مر في درس البخاري. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أوراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاون حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن شماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أوحي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. نعم، ومشاقص السهام والعراض، وذلك زجرا عن هذا الفعل حتى لا يقع على ذلك الأحياء فلا يصلى عليهم. فالنبي ترك الصلاة عليه زجرا للأحياء، وإلا هو مات، لكن زجرا لغيره حتى لا يقع مثل فعله فيخشى أن لا يصلى عليه. ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، يعني هو مسلم ليس بكافر، فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للأعيان للعلماء والوجهاء أن يسقطوا الصلاة على قاتل أحسن زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، لكن يصلي عليه عامة الناس، عامة الناس صلوا عليه. لكن يتأخر بعض الأيام من العلماء والأمراء أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بعض الناس دون الأعياد وأهل الفضل، لأنه ليس بكافر إلا إذا استحل القصد، لكن معصية وكبيرة مثل غير الذنوب لا يخطي بها عن الإسلام، وإن كان مصعد في النار على باب الوعيد في العلن من الكبائر ما قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، كما جاء في الحديث قتل من تردع قتل نفسه به كالتردع في الجبل هو حينما يتردع في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم حسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة يجع بها بطنه في نار جهنم. هذا معنى ما ورد الحديث، هو يدل على أنه قتل نفسه وكبائر، قتل نفسه وقتل غيره وكبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الإسلام إلا يستحل، فلو صلى عليه زجرا له كلام الشارع قال أو قتل نفسه بمشاقص نفسه. من قال المشاقص سهام عراض واحدها مشقص لكسر الميم وفتح القاف. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجاب عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على وقته صواب أنه صلى عليه، صلي عليه عامة الناس، لكن الأعياد ينبغي أن يتأخر عن الصلاة عليه، والعلماء وأهل الفضل زجرا للأحياء، زجرا للأحياء لا يصلوا متفائلين، لأنه مسلم. نعم. وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، فأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. نعم، هذا في أول الأمر. ثم لما وسع الله عليه قال من ترك دينا علي وإلي، ومن ترك دينا فلورثته، فكان عليه من ترك ماله فلورثته، فكان عليه بعد ذلك يقضي الدين من عنده لما وسع الله عليه. نعم. قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم، وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. قال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفوا في الصلاة. صلى على الصغامدية التي حجمت على ثوبة لما سأل عمر صلي عليها، وقد جاءت حقاً من ذلك ثابت ثوبة لو قسمت على المدينة وشعة قصرونها صلى على المحدود. واختلفوا في الصلاة على الشق، فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه 4 أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. الصواب الأول صواب صلى عليه، لأنه إنسان إذا تبيع في حق إنسان صلى عليه. أما قال هذا جمهور الفقهاء في نظر قال النووي ومروي عن الزهري أنه حتى يستهل صالحا، الصواب أنه صلى عليه وسلم صالحا وسلم. إذا سقط تبين في خلق الإنسان فإنه إنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى يكون أمه نفسا. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولم تبين في خلق الإنسان لا يد ولا أصبع ولا رجل فهذا لا يصلى عليه يدفن، لأنه ليس بإنسان ولا تكون أمه نفسا، يكون الجمد والفساد الجمد تحفظ وتصوم وتصلي. نعم. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة يغسل ولا يصلى عليه، وعن الحسن يغسل ويصلى عليه، والله أعلم. الصواب الأول الصواب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أخذت دفنه في ثيابه ودمائه ولا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. كتاب الزكاة بركة اليوم آخر الدروس إن شاء الله قبل اختبارات في المساء إن شاء الله، الليلة هو آخر الدروس، يوم الأربعاء والخميس ما في دروس، سعاد الدروس إن شاء الله في أول جمادى الثاني أول شهر 6 قبل بدء الدراسة إن شاء الله، يعلن هذا عن مكتب الربوة إن شاء الله يراجع في هذا يعلنه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعلم النافع والصلاح. سم النسخة في الأب قبل النسخة التي في الأب قال مهما يكتم الناس يعلمه الله تعالى. نعم بدون قالة بدون قالة هذا هو مثل ما وجه النووي أجاب الناس. نعم قاتل نفسه نعم يحمل يعني تقليده في النار على طول الوقت. نعم باب الوعيد ليس بكافر باب الوعيد مثل القاتل خلق ويحكم من المطعم فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم قاتل نفسه مثل قاتل غيره كله متوعد كبر من كبائر الذنوب نسأل الله العافية. نعم القرطبي يشرح حديث عبد الله بن أبي شيخ عبد الله بن أبي لا هلا وقتت ما لا قتت في مسلم Thank you. عرف حباب أن ساعده أقوم باب الفائدة هو وذكر ما يتعلق بالأحاديث. لا هذا أول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ثم بعد ذلك صار يصلي عليه. ولكن قال إذا كان في بيت المال شعر يطلع عليه كما استلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أول لا يصل عليه ثم لما وسع الله عليه صار يصلي. قال له ترك دينا تعالوا ومن ترك مالا أو ضيعا فليصلي ورثته. إذا كان في بيت المال في شعر ينبغي أن يصلي. والآن في الدين البنك العقاري تعرف يخرجوا اللجنة وينظروا في الميت الآن يخرجوا الدين، كان ورثته خطرا فإنه يسقط عن الدين، وإن كان ورثه أغنياء صرفوه، هذا اللي يعرف المستعير. هذا أتوقع الحق. نعم لا الخصوصية هذه لا دليل، الأصل عدم الخصوصية لا دليل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالروان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ترجمة معقودة لبيان فضل اتباع الجنائز، وأن اتباع الجنازة فيه فضل، وأن من تبع الجنازة فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط، فمن صلى عليها وتبعها حتى تتم فله قراط. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر عن أبي هريرة أنه حدث أبي هريرة الذي رواه ابن عمر أنه حدث من تبع جنازة فله قراط. جاء في الحديث الآخر أن من صلاها صلى عليها فله قراط، فيكون قراط للصلاة وقراط للاتباع. وجاء في بعض الحديث ما يوهم أن اتباعها وحده له قراطان، سلم العلماء على هذا. وفي فضل ابن عمر رضي الله عنهما تأسف على ما فات من الخير، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. المؤلف رحمه الله فسر كلمة غريبة، إذا جاءت كلمة ولها ما يماثلها في القرآن فإنه تذكرها. تفرقت في جنب الله، تفرقت لضيعت. واتباع الجنائز في فوائد ومصالح، منها حصول الأجر وهو قراط من الأجر، ومنها جبر المصابين وتعزيتهم، ولو لم يكن الميت معروفا له يعزيه سنة تعزيه، ومنها أشياء سنة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها إنكار فقد يحصل من البدع في القبر وعند الدفن كالأذان والإقامة التي يقرر بعض الناس والتلقيح الذي يقول تلقي الميت يقول يا فلان اذكر ما كنت خلقت به من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا لا يصح جاء في الحديث الضعيف. كذلك الإذان والإقامة في القبر من الجدة. ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه ذكر أثر زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يعني ولو اشترط لا يشترط الاستئذان. وقال أحمد بن هلال ما علم على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراب. هل فيه شرع إلى خلاف في هذه المسألة؟ وأن بعض العلماء يقول إذا صلى ورد الخير فلا بد أن يستأذن. يقول أنه لا يستأذن فيحتاج استئذان. اتباع الجنائز ودفن الجنائز واتباعها من الواجبات الكفائية تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه وتغسيله تغسيله كل هذا من فروض الكفاية. إذا تركت الأمة أثبة وإذا قضوا بهم نفسي فقد حصل الوقت. والقراط إنما يحصل بالاتباع إذا اتبع الجنازة فله قراط. واختلف العلماء في حد الاتباع فقيل حد الاتباع أن يوضع الميت على اللحم وقيل أن يدفن وهذا هو الأقرب أنه لا ينفرد حتى يدفن لما جاء في بعض الحديث النص على الدفن. قال بعض العلماء لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى القراط أو اتبع وشيع. نعم لا أعلم في هذا بأس. أقول لا أعلم في هذا حرج. تصلي في أي مسجد شاء سواء في جنازة أو مسجد في جنازة. إذا صلى في مسجد في جنازة حتى يصلي عليه لا أعلم في هذا بأس. نعم. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي ذئب من الفوائد حفظ أبي هريرة رضي الله عنه العظيم هذا الحفظ من الأحاديث الشيء الكثير حتى أن ابن عمر خفي عليه ذلك وقال أكثر علينا أبو هريرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه ولما قالوا له إنك عشرت قال إنهم يقولون إنك عشرت والله الموعد إن إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق رحمه الله وإن إخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم وإنما كنت مرعاً مسكينا ألزم رسول الله يكون بملء بطني فأحضروا ما لا يحضرون وأشهدوا ما لا يشهدون وأسمعوا ما لا يسمعون. فلهذا حفظ من العلم شيئا كثيرا. كان يدرس الحديث في أول الليل ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يوتر قبل أن ينام لأنه يدرس الحديث لأنه كان يحفظ ولا يحفظ. فيها أن حفظ أبي هريرة متميز ولهذا حفظ من الأحاديث الآلاف ما يزيد عن 5000. هي أن إنكار العلماء على بعضهم قديم أن عمر أنكر بن عمر أنكر على أبي هريرة ثم صدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة فيما كان عليه الصحابة من التكبر في الحديث. نعم. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. نعم، وهذا الحديث فيه فضل من يصلى الجنازة حتى تدفن وأن له قيراطان، وظاهر الحديث أن له قيراطين للاتباع حتى تدفن، وقيراط للصلاة عليه. لكن معروف عند أهل العلم أن القيراطين لقيراط للصلاة وقيراط للدفن. من شهد الجنازة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهد حتى دفن كان له قيراطان، يعني قيراط للصلاة وقيراط للدفن. قال بعض العلماء أن القيراطين لمن شهد حتى تدفن. ذكر الشافعي رحمه الله الخلاف في ابتداء الحضور، متى يكون في ابتداء الصلاة عليه، وذكر جاء في بعض الروايات أبي سعيد حيث قال: من أهلها، من شهد من أهلها حتى يصلى عليها. وفي رواية حباب: من خرج مع الجنازة من بيتها. وفي رواية أحمد: من مشى معها من أهلها. وظاهر هذا أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انتهاء الصلاة. والأقرب كما رجح الحافظ رحمه الله أن القراط يحصل لمن صلى عليها، لمن صلى عليها ولو لم يخرج يتبعها من بيتها، لأن الغاية هو الصلاة عليها. وأما الفضل معها من بيتها أو تشريعها من بيتها فهذا وسيلة. وكذلك من صلى عليها، من تبعها، من تبعها متى ينتهي الاتباع؟ من تبع حتى تدفن، يعني هل يحصل وضعها في اللحد؟ قال بهذا بعض أهل العلم، أو لا بد أن يكون ينتهى من الدفن. قال بهذا بعض العلماء، وهو الأقرب، الأقرب أنه حتى ينتهى من دفنها. ولهذا بوه بالغالب قال: باب من انتظر حتى تدفن. الأقرب أنه أن القران إنما يحصل لمن كان معها حتى تدفن. نعم نعم هذا يعني ظاهره أن له قيراطان من الدفن، لكن الأقرب أن القيراطين إحداهما للصلاة والثاني للدفن. نعم يرجع لا ما يشكر سواء أمامها أو خلفها، أكوان خلفها ومشاة أمام هذا كما قال بعضهم، لكن هذا باب الاستحباب. نعم الله إليك تتم نعم. لكلام الأخ الذي قرأ عن بزار قرأ كلام الحافظ عن بزار لما ذكر الحديث. نعم قال ابن حجر رحمه الله: ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان، فإن فيه: إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطان قيراطين فقط. نعم المقصود أن إذا جمعت الحديث دلت على أنه قيراط للصلاة وقيراط للاتباع حتى تدفن، والأقرب أنه حتى ينتهى من الدفن لا أن يوضع في اللحد فقط. نعم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن ودفنت البارحة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. نعم، هذا في دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من صلاة الصبيان مع النساء مع الناس على الجنائز. النساء الصبيان يصلون مع الناس على الجنائز كما يصلون مع الناس في الفرائض وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء والعيد، الصبيان مع الرجال. ولهذا صف النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه ومعهم العباس، خلف صفنا خلفه. وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعد ما دفن ولو في قبره. وفيه أيضا مشروعية صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه، وأن يصلى جماعة إذا كان جماعة لم يصلوا صلوا عليه جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه وصلى على الصف. وفيه على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، وأن هذا مستثنى من الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، الذي يأخذ الغنوي في صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكذلك أبو حديث جعل الله اليهود والنصارى يتخذ قبور أنبيائهم مساجد، صلاة الجنازة مستثنى لأنها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، ولأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له هذا مستثنى، أما الصلاة التي لها ركوع ولا سجود فلا تجلس في المقبرة، لا تجلس في المقبرة، إنما صلاة الجنازة هذه صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، والمقصود منها الدعاء للميت فلا بأس بها في المقبرة وعلى القبر. وكل النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصلى عليها بعدما دفنت دل على جواز صلاة المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة على الميت في المقبرة، وأن يكونوا صفوفا إذا كانوا جماعة، وجواز الصلاة على الميت بعدما يدفن. نعم. نعم، قد يفهم منها، لكن يحتمل أنهم يصلوا أحسن أن يكون صلوا عليها قبل ذلك، هو أحسن أن يصلوا عليها، قد يفهم من هذا لأنهم سأله عنه فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، فالله أنهم صلوا عليها ثم أعادوا الصلاة مرة أخرى فلا حرج. نعم. لا بأس، في صحيح مسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من آخر الليل إلى المقابر ورفع يديه ودعا لهم. نعم. يكون هذا الحديث دليل على إعادة الصلاة. نعم، لا أفهمك ما هو أصح من هذا. مرنا هذا نفس الماضي ما يدل على الجواز. وهذا محتمل. نعم، حديث سودة. يمكن يحتمل أن هذا هو في المرأة التي دفنت. نعم. ولأنها صلاة دعاء فإذا عيدت الصلاة فلا حرج. نعم. إذا وجد من يصلي صلى معها، ثم يصلي وحده عليها وقد صلى عليها فلا. إذا وجد صلاة لا حرج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصفوا خلفه. نعم. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ابي سلمه انها حدثاه انهما سعيد المسيب وابي سلمه ضفر يعود اليهما انهما حدثاه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. فيه جواز الصلاة على الجنازة بالمصلى، والمصلى مكان خارج المسجد في الصحراء أو خارج من البلد صلى فيه صلى في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف، والكسوف يكون في المسجد، والكسوف على الستة وصلاة العيد والجنائز، كان هناك مصلى غير مسجد النبي صلى فيها الجنائز فلا بأس أن يصلى عليها في جنازة في المصلى أو في المسجد. لهذا هو ما يقول باب الصلاة على الجنائز في المصلى والمسجد، والمصلى يكون واسع في العادة، يكون واسع من الصحراء، فلهذا تخرج الجنائز وتصلى عليها فيه. لهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى على النجاشي، خرج بهم الى المصلى وصلى عليه وكبر عليه اربعا. قالوا في الحديث الاول: نعى النبي، نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحبشه ان يخبر بموته، وهذا من النعي المباح الجائز، هو الاخبار بموت الميت حتى يصلى عليه. واما النعي المنهي عنه هو ما يقال اهل الجاهليه بالطواف في القبائل والدور، ونعي الميت بصوت مرتفع: مات فلان، مات فلان، مات فلان. فالنعي نعيان: نعي جائز ونعي منهي عنه. النعي المنهي عنه ما كان فعله الجاهليه من الطواف في القبائل والمحلات والدور ونختار الموضع. واما النعي الجائز هو ان يخبر من حوله ويصلوا عليه. ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لاخيكم، وفي الشهادة عليه للنجاشي بأنه مؤمن وأنه أخ، وأنه أخ لنا. وفيه أن النبي تكبر أربعة، تكبرت الشريعة على تكبر على أربعة، وكان النبي كما يدل على أن التكبير أكثر من ذلك، الذي عليه الجمهور أنه تكبر على أربعة. قال النووي إنه إجماع تكبرت الشريعة على تكبر على أربعة، جاء ما يدل عن التكبير أكثر من أربع، لكن استقرت الشريعة على أربع، وجاء ما يدل على أن عمر رضي الله عنه جمعهم على أربع تكبيرات. ولهذا كبر النبي عن النجاشي أربعة. نعم، الأقرب الاقتصار على أربع، لأن هذا هو الاستقرار عليه الشريعة. نعم نعم، لا ما يفرق المسجد في الأحكام. نعم، ها يجب هذا وهذا، الحديث جاء في هذا وهذا. صلى على صلى النبي على ابن بيضاء من بيضاء في المسجد، كما قالت عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت بها مر بها على حجرته فتصلي عليه، أمر بها على حجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم هذا المؤمن. فكان بعض الناس يذكر ذلك، فقال: ما أسمع ما نسي الناس، ما صلى على ابن بيضاء إلا في النصر. يجلس النصر وهو مصلى. نعم، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. الشاهد قريبا من موضع الجنائز، فيها أن هناك موضع الجنائز غير المسجد وصلى عليه قريبا، صحرا قريبا من البلد. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهوديين، رجم المرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، لأنهم لما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بالشريعة، لما إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بالشريعة، ولأنهم يعتقدون الرجل في التوراة، يعتقدون الرجل في التوراة، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم بما دل عليه كتاب الله وبما جاء في التوراة. جاء في اللفظ الآخر يقول الله: فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها حجارة بنفسه. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود ماذا تفعلون في الزاني والزانية، قالوا: نحممهم ويجلدون، يعني يسود وجوههم. فقال الذي أوتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة قرأ وقارئ التوراة، فلما وصل آية الرجل وضع يده عليها، قال له: ارفع يده، فإذا آية في رعاية الرجل التلوح رجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امراته القبه على قبره سنه ثم قصاص المسجد. ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا ذكر في الترجمه لكن ما ذكر دل على هذا حديث عائشه ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصهير البيضاء الا في المسجد صدق الامام مسلم. وبهذا قال جمهور أهل العلماء وأنه لا بأس بالصلاة على جنازة المسجد. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على جنازة المسجد وإنما يصلى عليه خارج المسجد. ولهذا عن مالك وأبي حنيفة وجماعة قالوا إن البيت نجس فلا يراع في المسجد. وأجابوا عنه صهير بن أبي بيضاء قالوا إنهما وضع خارج المسجد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لكن هذا بعيد. والصواب انه لا بأس الصلاة على المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد وفي المصلى لا حرج. ثبت ان عمر صلى على ابي بكر في المسجد وصهيب صلى على عمر في المسجد وهذا يقتضي ان الصحابة اتفقوا على هذا واجمعوا عليه. وهذا هو الصواب لا بأس بالصلاة على جنازة المسجد. وأما كراهة الصلاة في المسجد فلا قول ضعيف قول مرجوح. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابوا الآخر بل يعيسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أن غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. شو المؤلف باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. أبرز الكراهة كراهة التحريف عند السلف غالبا إذا أطلق الكراهة هو الذي كراهة التحريف. وهذا هو أيضا هو المراد في الكراهة إذا ورد في النصوص في الكتاب والسنة في الغالب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى كبائر المحرمات العظيمة من يعني القتل وصف المثال والنزار والخيلة والكبر بعد عقوق الوالدين قبل ذلك والشرك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرمة يعني أمور محرمة. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات وعقوق البنات هذه محرمة. وقد تأتي الكراهة المراد بها كراهة التنزيه قليلا كما في الحديث كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عند صلاة العشاء وهو كراهة التنزيه. كذلك في أرض السلف إذا جاءت الكراهة يراد بها كراهة التحريف. أما المتأخرون فإنهم اصطلحوا على أن المراد بها كراهة التنزيه. فقال البخاري رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ينبغي ان يحمل عليه مراد البخاري يحمل على ان مراد كراهة التحريم احسانا للظن به عملا بالنصوص كحديث الباب الذي ذكره. ثم ذكر الاخر ولما مات الحسن ابن ابي الحسن رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة يعني من شدة الحب. وهذا يدل على أن الشر قديم الشر قديم من العهد الأول ضربت امرأته القبة على قبره سنة هذا يدل على الشر قديم وأشر منه الرافضة فإنهم عبدوا عاليا حتى أحرقهم بالنار سبعية الذين سجدوا له وعبدوه فأحرقهم بالنار لشدة غيظه وحرقه عليهم. فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري وجعلت قنبرة ثم حد لهم الأحاديد وأغرمها نارا فألقهم فيها. هذا المرأة عمله منكر, ولهذا لما رفعت الخيمة بعد سنة سمعوا الطائحة يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا, فأجابه الآخر بل يعيشوا فانقلبوا ألا هل وجدوا ما فقدوا. أقول أن هذا الهاتف إما من الملائكة أو من الجن, قال أحدهما ألا هل وجدوا ما فقدوا, يعني هل استفادت مثلا, ماذا استفادت مثلا ضربت القبة مثلا. فأجابه الآخر بل يعيشوا فانقلبوا يعني تراجعوا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, واللحن يدل على أن هذا من الكبائر, يدل على أن اتخاذ مساجد قبور من الكبائر ومن مسائل الشرك وسيلة لتعظيم الميت ومن مسائل الشرك من الكبائر العظيمة. لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود على لعن اليهود على ذلك عند موته, كان قبل أن يموت بخمس قل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ثم قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهي من أوجه ثلاثة, أولا اللعن, واللعن لا يكون إلا على المحرم, ثاني النهي الصريح لا تتخذوا قبور مساجد, ثالثا التصريح بالنهي بالفعل إني فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الحديث الآخر أن الذي يتصور قبور المساجد بشرى الناس, وقارنهم بالذين تقوم عليهم الساعة وهم كفرة, فقال عليه الصلاة والسلام إن بشرى الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون قبور المساجد, شرى الناس كفار الذين تقوم عليهم الساعة وهم كفرة بعد قبل رحمه من يوم الناس. والصف الثاني الذي يتخذون قبور المساجد لأنه وسيلة للشرك, وهذا كله يقوي أن مراد البخاري بقول باب ما يكره كراهة التحريم, باب ما يكره من اتخاذ المساجد القبور يعني باب ما يحرم لأنه وسيلة قريبة للشرك. مناسبة هذا الأثر وقول الشارع مناسبة هذا الأثر حديث مؤلم ما تحسن بالحسن, ومناسبة هذا لحديث الباب في وسط الصفحة قبل الوسط, ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك ويلزم اتخاذ المسجد عند القبر, وقد يكون القبر في الجهة في جهة القلة فتزداد الكراهة. وقال ابن منير إنما ضربت الخيمة هناك لاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتحيلا لاستصحاب المألوف من الأنس ومخابرة من الحس, كما يتعلم بالوقوف على الأطلال الجارية ومخاطرة المنازل القارية. فجاءت الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن, وإنما ذكره البخاري موافقة في الأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه, لا لأن نعم, ولا شك أن عمل هذا منكر, عمل هذه امرأة حسن عمل القبة لا شك أنه منكر, لكن هل أنكر عليها أحد أو المنكر هذا مسكوت عنه. نعم, قال ذكر الكرماني أن الحديث وفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا. نعم, باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وصفها. نعم. هذا فيه دليل على أن المرأة يقوم الإمام أمام وصفها يعني مقابل عجزتها، أما الرجل فإنه يقوم مقابل رأسه. والوصف كان السين الشيء الذي له جوانب يجتمع، أما الذي ليس له جوانب فإنه يقال وصف نفس السين كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا. وهي جوانب الصلاة على المخلصة، وأنا لا أعطي الصلاة عليها ولو كانت في المسجد على النكساء وغيره في المسجد، وهي أن الإمام يقوم وصفها يعني مقابل عجل السنة. هذا هو الأفضل، ولو قام مقابل أي جهة من جهة من جسدها فلا حرج، مقابل رجليها أو مقابل رأسها، لكن الأفضل أن يكون يقوم على وصفها. وأما الرجل فإنه يقوم عند رأسه في حديث أنس، في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه. هذا السنة القيام عند رأس الرجل والمرأة يقوم وصفها في حال عجزتها، ولو وقف مقابل أي جزء من الرجل أو المرأة صح فلا حرج. نعم. لكن هذا هو الأفضل. نعم. باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابي بريدة قال حدثنا سمرة بن جندر رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وصفا. صنيع البخاري رحمه الله يدل على انه لم يثبت عند حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، فيكونه يقول من اي باب ومن اين يقوم من المرأة والرجل ثم يذكر حديث المرأة لثلاثة في نفاسها يدل على أنه يرى أن موقف الإمام من الرجل والمرأة واحد. في سياق هذا الحديث ترجمة يدل على أن الموقف واحد من الرجل والمرأة عنده، لأنه لا مصدر عند حديث أنس وفق منه حديث أنس صحيح الثاني. نعم. كلام الشارع أو لا باب أين يقوم قوله باب أين يقوم أي الإمام من المرأة والرجل. أورد في حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم وفيه مشروعية الصلاة على المرأة فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، أما كون امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها عند وصفها لسترها فذلك مضروب في حقها لخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرا وأن ذلك كان قبل اتخاذ الناس النساء. هذا التعليل رئيس احتاج إلى دليل، يخشى أن يكون من القول ولا وصله بلا علم. الواجب المسلم العمل، واجب على المسلم العمل بالسنة، فهو فهم العلة ولا يفهم العلة، الله أعلم. هل المطلوب سفرها أو الفتية هي إذا صلى عليها وقت الصلاة وقت قصير، وهي أمام الناس، هي أمام الناس قبل الصلاة وبعد الصلاة، كيف يقال أنه يقوم أمام الصلاة حتى يسترها؟ نعم. أما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا أورد المصنف ترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفريق بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. يعني المؤلف كان ما ثبت عندها حديث، حديث ثابت ما ذكر مع الشيخ الله يعلم تعليق. قال سماحة الشيخ بن زياد رحمه الله أخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل وأصل المرأة وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ورأس المرأة، والله أعلم. وحكى ابن رشيد عن المرابط أنه أبدى بكونهما نفساء علة مناسبة، واستقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقل بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان قطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يؤخذ، الله أعلم. على سماح الشيخ ابن باز رحمه الله. القول بعدم الصلاة على الطفل ضعيف، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم، وشرعت الصلاة عليه كسائر موت المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إسناده حسن، الله أعلم. نعم، هذا هو الصواب، أن السقط يصلى عليه إذا تبين فيه صوت الإنسان ونفخ فيه الروح يصلى عليه. إذا أسقط المرأة جميل تبين فيه خط الإنسان ونفخ فيه الروح، يعني تبين فيه خط يد أو رجل أو أصبع أو رأس يصلى فيه، يصلى عليه. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ما تبين في يد ولا رجل ولا أصبع ولا رأس فلا يصلى عليه. ما تكون المرأة نفساء يخرج الدم، أو لا تكون من خرج منها دم فإنها تتلجم وتتحفظ وتصلي إذا لم تستطعين، وإذا استطعت قطعة لحم فليس له حكم، فليس له حكم السقط حتى يتبين في خلط الإنسان. نعم. ما يصير له حكم النفاس؟ نعم. يعني إذا أخذ الدم ما يصير له حكم النفاس؟ إذا أخذ الدم بدون إسقاط شيء فليس له حكم النفاس. أما إذا أثر الصلاة فيه خلط النفاس فهذا لا إشكال في أنه نفاس وله حكم. نعم. الخلط ما لم يتبين فيه خلط النفاس. إيه. هذا يحتمل أن يكون نفساء لكن لا يصل في خلط الإنسان، ولا يحتاج إلى التأمل من يرى أنه تكون نفساء إذا أخذ وقت الرحم ولكن لا يصلى عليه. يحتمل أن تكون نفساء ويكون ذو فساد. نعم. إذا أخذ ما في خلط الإنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى. نعم. ويدعى لوالديه في المغفرة والرحمة. نعم. وجد حمل غالب وغالب انه اذا مضى 4 أشهر خلق وتصفيه الروح، لكن جاء في بعض الاحاديث ان ملك الموت يدخل على الجنين اذا مضى 82 يوما، كانه والله اعلم انه يختم بسبب الحديث، وان بعضها بعد قضي 4 أشهر وبعضها قبل ذلك. نعم. نعم. الله يليك بالوقوف. ها؟ هذه السنة وقوف الإمام عند المرأة والرجل، هل هذا حتى يكون إذا فاتته الصلاة في المسجد وراد يصلي عند القبر؟ نعم. يكون عند رأسه القبر وعند وقتها. نعم. باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في يوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أصحمة النجاشية فكبر 4، فقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد، يعني النجاشي اسمه أصحمة وفيه صحمة بدون في دون الحبلة. والنجاسي لقب لكل من ملك الحبشة، كل ملك الحبشة ثم نجاسي. كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر ثم ملك مصر ثم فرعون. وكسرى اسم لمن علم، هذا علم لمن ملك الفرس. وقيصر علم لمن ملك الروم. ونمرود لمن ملك بابل والعراق. وبطليموس لمن ملك اليونان. قرن لمن ملك اليمن. هذه أعلام علم لمن ملك هذه الأقاليم. النجاشي اسم كل ما ملك الحبشة، لكن النجاشي الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي آمن اسم الصحابة أو الصحبة. والمؤلف رحمه الله جزر في الترجمة، قال: باب التكبير على الجنائز أربعة. قوة الأدلة، ورد خمس تكبيرات ورد ست تكبيرات، ولكن استقر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم على أربع تكبيرات. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله قصة صلاة النبي على النجاشي، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. جاء عن ابي عباس أنه صلى أن ابن عباس صلى على جنازة فكبر ثلاثا. لهذا القصة قصة أنس الأثر الذي أثر صبيل، فصلى بن أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له استقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. ظاهر أنه نسي، كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم، نسي التكبيرة الرابعة. فلما نكروا استقبل القبلة وكبر الرابعة، لأنه ما طال الفصل. وإذا طال الفصل يستأنف التكبيرات الأربعة قياسا على الصلاة، كما لو سلم من الصلاة الرباعية وقد بقي عليه ركعة ثم تذكر يستقبل القبلة ويكبر الركعة الرابعة ويتشهد ويسلم ويسجد فيه ويسلم. كذلك إذا سلم في صلاة الجنازة نسي التكبيرة الرابعة ونسي تكبيرتين ثم يكبر ولم يطل الفصل، يستقبل القبلة ويصلي التكبيرة الثالثة والرابعة أو التكبيرة الرابعة ثم يسلم. إذا طال الفصل ومضى مدة أو انتقض وضوءه يتوضأ ويعيد صلاة الجنازة التكبيرة من جديد. ولهذا قال: حين صلى أنس فكبر ثلاثة ثم سلم، فقيل له استقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، لأنه لم يطل الفصل. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه يقتصر على أربع تكبيرات كما نقل ابن المنذر، ونقل عن النووي أنه إجماع، وكذلك إجماع عبد البر. لكن النووي وعبد البر وابن المنذر وغيرهم إذا نقلوا الإجماع استهلوا في نقل الإجماع، ورادهم قول الجمهور. ولهذا ذكر الشارح عن ابن المنذر قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم وسط الصفا أو قبل الوسط، قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفي أقوال أخرى فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص عن من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله لكن قال لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب. قال: وكان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البياقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع فأطول الصلاة. قوله وقال حميد باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. الإمام يعني الإمام يؤتى بها رسالة الصلاة، يؤتى بها ويكبر تكبير الرابعة، فإن ذهب يعيد الصلاة عليها في المقبرة. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. قال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب